إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من مواعظ القرآن، والقرآن موعظة أنزله الله تبارك وتعالى موعظة للمؤمنين، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نداء هذا آخر سورة الحشر، ينادي الله تبارك وتعالى فيها عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وفي هذا تذكير بموقعهم وأنهم قد آمنوا بكل معاني الإيمان، وفيه تكريم لأن الإيمان أشرف العمل وأعلاه وأفضله، وهو طريق الخير في الدنيا والآخرة، وهو كذلك إلزام بما بعده. يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم التزموا بما يأمركم الله تبارك وتعالى به، لأن ما يأمركم به هو من مقتضى هذا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذه أعظم وصية لله تبارك وتعالى لعباده: خافوه، اجعلوا وقاية بينكم وبين عذابه، اتقوا الله، اتقوا عقابه وعذابه سبحانه وتعالى. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أمر من الله أن تنظر كل نفس، كل نفس مؤمنة، فلتنظر ما الذي قدمته لغد من العمل، وذلك أنه على أساس ما قدمه الإنسان ويقدمه لنفسه، فكل إنسان يقدم شيئا إنما يقدمه لنفسه، فإن العمل الصالح لا يكافئ نعم الله تبارك وتعالى في الدنيا، وإنما كان من فضل الله وإحسانه ورحمته أن جعل العمل الصالح عملا يؤجر عليه العبد يوم القيامة، وعلى أساس عمله يأجره الله تبارك وتعالى بكل حسنة عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وإلا فالعمل الصالح من صلاة وصيام وزكاة وحج هو من مقتضى القيام بنعمة الله تبارك وتعالى الخلق والنعم في الدنيا، قد استوفى كل عابد أجره في هذه الدنيا، لكن الله من فضله وإحسانه جعل العمل زرعا للآخرة وثمرة للآخرة، يؤتي كل عامل أجره يوم القيامة. فالله يقول: لتنظر نفس ما قدمت لغد، لأنها ستؤجر به ويأخذ أجرها على هذا. ما الذي قدمه لغد يوم القيامة ليأخذ ثوابه عليه؟ واتقوا الله، مرة تعالى خافوا، وذلك أن كل عمل يعمله العبد سيحاسب عليه من خير وشر، بمثقال الذر، بمثقال الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ثوابه وأجره العظيم، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى العقوبة عليه. والأثر لهذا. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وصف الله نفسه بالخبرة لأن الخبرة أدق العلم، يعني عليم علما دقيقا بكل خفايا أموره، بكل ما تعملونه من خفايا العمل، وأخفى العمل عمل القلب، وأخفى عمل القلب ما لم يخرجه الإنسان إلى الخارج بأي صورة، لا على لسانه ولا على صفحة وجهه. فالإنسان قد في قلبه يكره لكن يظهر على وجهه، وقد في قلبه يحب ويظهر على وجهه، وقد يكون في قلبه شيء ويخبره سر في قلبه يخبر به، يعني أثيرا لديه، صديقه أباه أمه حبيبا لديه. لا، العمل الذي لم يخرجه الإنسان لا على صفحات وجهه ولا على فلتات لسانه، الله خبير به، الله يعلمه سبحانه وتعالى. أدق العمل، أدق عمل الإنسان وأخفاه، فالله مطلع عليه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه شيء من أعمال عباده سبحانه وتعالى، لا في سرهم ولا في جهرهم سبحانه وتعالى، ولا في ذات صدورهم. إن الله عليم بذات الصدور، وذات الصدر سره الدفيء الذي لم يخرجه قط ولم يعلم به أحد قط، لكن يعلمه الله تبارك وتعالى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم تأتي المقارنة دائما، والله يبينها ليأخذ الإنسان طريقه في أهل الخير. قال جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة مآلا، فمن كان في جنة المأوى، المأوى الحقيقي الذي إذا دخله الإنسان آواه، السكن الذي لا رحيل منه ولا ألم فيه ولا تنغص فيه، ما فيه أي منغص ينغص حياة الإنسان ولا أي شيء يكدر خاطره، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما، وفيه كل ما تشتهيه النفس، لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون، وخلود دائم، وخلود دائم. فكيف بهذا الذي في السرور كله، وكيف بحال من كان في الغم كله والحزن كله، كل الحزن وكل الألم وكل المهانة وكل التعذيب كله جمعه الله تبارك وتعالى في مكان واحد، في النار. في النار ليس فيها نوع من الراحة، فعذابهم لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون متحيرون، وهم يتنقلون من عذاب إلى عذاب، من الحميم إلى النار، ومن النار إلى الحميم، ومن الزقوم إلى قرع المطارق على رؤوسهم. فهؤلاء في عذاب دائم ولا يخفف، وليس هناك أمل في أن ينتهي في وقت من الأوقات. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الكلام القرآن لو يخاطب به الجبل وهو حجر أصم لكان تأثره به غيره. فالإنسان من طين ومن لحم ودم، ولا شك أنه يعني في عنصره غير الحجر الأصم، لكن الإنسان أشد قساوة، قلبه ونفسه أشد قساوة من الحجر. فالله يقول: لو هذا الكلام يكلم به حجر لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فإن يخاف الله هذا الخوف. ولكن الإنسان أشدها، أشد قساوة من الحجر، كما قال الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل عندما ذكرهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يحدث من خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون. عندما تخاطب بالخطاب الإلهي يكون هذا حالها، تخاف من الله تبارك وتعالى. وأما الإنسان لا، الإنسان كثير منهم لا. الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن مذكرا، الله يخاطبه بهذا أمرا ونهيا وموعظة، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى أنه الرب. انظروا هذا الرب الذي يخاطبكم، هذه صفته سبحانه وتعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو، لا إله في الكون غيره سبحانه وتعالى، في هذا الوجود لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فهو إله العالمين، رب العالمين، لا رب لهم سواه، لا إله لهم غيره سبحانه وتعالى، يألهونه وكونه إله والمتفضل، لأن الإله لا يكون إلا متفضلا على عابده، وهو المتفضل على كل الخلق بالخلق، ورحمة وسعت كل شيء سبحانه وتعالى، ولا نعمة في الوجود إلا منه سبحانه وتعالى. فليس هناك من يخلق ومن يرزق، من يحيي من يميت، من يتفضل بنعمة من النعم إلا هو سبحانه وتعالى، النعم كلها له سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الغيب بالنسبة للخلق والشهادة بالنسبة للخلق، والله لا غيب عنده سبحانه وتعالى، كل شيء عند الله شهادة، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، في الليل في النهار تحت الثرى فوق الثرى كل شيء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، كل هذا عند الله تبارك وتعالى سواء. ألا أسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. فالله عالم الغيب والشهادة، الغيب بالنسبة لبعض الخلق والشهادة لبعضهم، والله لا غيب عنده سبحانه وتعالى. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم هذا وكتبه سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن علمه وعن كتابته سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، والذي اختص سبحانه وتعالى برحمة أعظم رحماته اختص بها عباده المؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اختصنا برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو الملك، الملك ملك حقيقي مش ملك زائف عادي، كل ملوك الأرض ملكهم زائف، ملك وقت، وقت من الأوقات ثم ينتهي هذا الملك، يعطى الملك ثم ينزع منه، وقد ينزع في حياته أو ينزع بموته ويتوارثه من بعده. وأما الله سبحانه وتعالى فهو الذي له الدين واصبا أبدا، له الخضوع خضوع العباد أبدا، وأما ملك غيره فعالي عالية مستردة، هو يعطيها وهو يسلبها وقت ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، فالليل ليله والنهار نهاره، وهو المتصرف فيه سبحانه وتعالى. وترزق من تشاء بغير حساب. فالله الملك الحقيقي مالك السماوات والأرض المتصرف فيها سبحانه وتعالى، في صغير الأمر وكبيره الأمر كله له، الأمر كله له، أمر الكون القدري كله له سبحانه وتعالى، لا شيء يكون إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا شيء لا يكون إلا بأمره سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس المقدس من كل نقص ومن كل دنس سبحانه وتعالى، المقدس أن يكون له ولد، أن يكون له شريك، أن يكون له زوجة، أن يخفى عليه شيء في السماء والأرض، أن يشفع أحد بغير إذنه عنده، ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مقدس الله والقدوس سبحانه وتعالى، المتعالي سبحانه وتعالى عن الأنداد والشركاء والنظراء سبحانه وتعالى، والملك والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، المؤمن المهيمن العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد الجبار، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، فالخلق خلقه، والبرايا إنما هم من إبرائه سبحانه وتعالى، هو الذي أبراهم والذي خلقهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يصور. ما من مخلوق يعطى صورته إلا الله الذي صوره سبحانه وتعالى. لم يصورك أباك ولا أمك ولا أحد نحتك، الله هو الذي ركبك سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله هو الذي ركبك في هذه الصورة، الصورة التي أنت فيها تصوير الله تبارك وتعالى. وكان الذي يذكر هذا فيقول: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كل هذا تذكير بأسماء الحسنى، ثم قال سبحانه وتعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات يسبح له، الملائكة مسبحون له تسبيحا لا ينقطع، تسبيح دائم. والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الذين عند ربك هم ملائكة الرب سبحانه وتعالى، يسبحونه تسبيح دائم. فكل من في السماوات يسبح الله، ومن في الأرض من مخلوق يسبح الله تبارك وتعالى، إلا من لعنهم الله وطردهم سبحانه وتعالى. لم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ثم وكثير حق عليه العذاب. هذا الذي لا يسبح ولا يسجد. ومن يهن الله فما له من مكرم، أهانهم الله، أهانهم الله بأن حرمهم السجود له. والسجود عز، السجود لله عز، لأنه سجود للرب الإله الذي لا إله إلا هو، وجعله الله عزا لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عز، عز للعبد الذي اعتز بربه سبحانه وتعالى أن سجد له، والله أهل لأن يعبد وأن يسجد له سبحانه وتعالى. الشاهد من كل هذا موعظة، هذه موعظة يعظنا الله تبارك وتعالى به، والقرآن من أهدافه ومن غاياته أن أنزله الله تبارك وتعالى موعظة، موعظة للعباد يعظهم الله تبارك وتعالى به، كلام عظيم من الرب الإله الذي لا إله إلا هو، يذكر الله تبارك وتعالى عباده بنفسه سبحانه وتعالى وبالمآل الذي سيهولون إليه بالجنة والنار، ليتخذ كل من يعقل بعد ذلك، من يعقل عقل حقيقي، الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يعقلون والذين يتفكرون ويتذكرون. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. منذ أيام قليلة رأيت لأول مرة شجرة الشبرق، الشبرق شجرة نبتة عشبة كلها شوك، شيقانها وأوراقها وثمارها كلها شوك. هذه الشبرق هي شجرة الضريع الذي قال الله تبارك وتعالى فيها: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع هو الشبرق، وقيل سمي الضريع من الضراع، والضراع الذل، يعني من أكله ذل. حاولت أن ألمس هذه الشجرة، مجرد لمس لم أستطع، كل ما يحيطها الشوك الشديد. وهذه الشجرة يتحاشاها كل الحيوانات، كل الحيوانات الراعية تتحاشى أكلها، تأكلها الإبل في أول وقتها عندما تكون خضراء، ثم تتحاشاها إذا جفت، حتى الإبل التي تأكل الشوك تتحاشاها. هذا توصيف. قلت لو أن إنسان في الدنيا يوقف ويحبس لا يأكل إلا من هذه الشجرة لكان هذا أعظم عذاب له في الدنيا، من أعظم العذاب أن يأكل هذا. والله يخبر بأن أهل النار هذا طعامه أو من طعامه، لأن أهل النار يأكلون أطعمة كثيرة كما قال الله تبارك وتعالى وآخر من شكله أزواج هذا فليشربوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فالشبرق أحد أنواع الطعام، والله وصفه قال لا يسمن ولا يغني من جوع. الطعام يأكله الإنسان أولا لكسب غائلة الجوع، لأن الجوع له ألم شديد، فممكن أن يأكل الطعام لا فائدة فيه. لو أكل الإنسان شيء من الأعشاب التي لا فائدة فيها فإنها تغني عنه الجوع لكنها لا تسمنه. والطعام الجيد هو ما يغني الجوع ويظهر أثره في الجسم يسمنه. فالله يقول بأن هذا الطعام لا يذهب غائلة الجوع عنه وكذلك لا يسمن، لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا نوع من هذا، والله ذكر بهذا. قال هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة ذليلة عاملة ناصبة، إما في النار وإما في الدنيا بالعمل الذي لا يقبله الله تبارك وتعالى لأنه عمل في بدعة ليس على إيمان صحيح. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، عين ماء آنية يعني وصلت حدها في الغليان، هذا آخر حدها. كما أن الماء مثلا في الدنيا يصل إلى حد معين ولا يكتب حرارة بعد ذلك، إذا وصل حرارة الغليان خلاص هذا آخر حده. فالله يقول عين آنية يعني آن أوان انتهاء حرارتها، يعني في منتهى الحرارة. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، هذا طعام لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه أمثال يضربها الله تبارك وتعالى ويوقفنا الله تبارك وتعالى عليها، لأن ما يحدثنا الله تبارك وتعالى عنه في الآخرة له نظيره في الدنيا لكن نظيره في المعنى وليس نظيره من كل الأوصاف. فإن الذي وعده أهل العذاب عياذا بالله وعد النار، والنار هي من جنس هذه النار التي في الدنيا وإن كانت تختلف المواصفات، كما قال لي ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار الآخرة، فهي نار لكنها ليست حامية كنار الآخرة، هي جزء منها 1 من 70. يعني تضرب هذه حرارة هذه النار في نفسها 70 مرة. فقال يا رسول الله إن كانت لكافية، إن كانت لكافية في العذاب، قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا. هذا توقيف على هذا، الله يوقفنا على هذا، إن هذه النار والماء الحار هذا أمر معلوم لنا. فلما يقول الله عين آنية ويقول من ماء كالمغل ويستغيث يغاث بماء كالمغل يشوي الوجوه، يكون ماء كماء الدنيا هذا جنسه لكنه ليس بمواصفات الله. قال ماء كالمغل يعني ماء ولكنه كالمغل المعدن المذاب، يعني في غلظه وفي شدته كالمعدن المذاب يشوي الوجوه، يعني الحرارة المنبعثة منه قبل أن يضعه المعذب على فمه يكون قد شوى يعني فروة وجهه عياذا بالله، يشوي الوجوه. بئس الشراب، ذم من الله لهذا الشراب، قال بئس الشراب وساءت مرتفق، يعني هذا الرفق، هذا الرفق بهم عندما يطلبون الرفق أن يرفق الله بهم وألا يعني يخفف العذاب عنهم فيكون هذا الإرفاق. فهذا الإرفاق الذي يرفق به يعطون من هذا الماء عياذا بالله، هذا كله توقيف، توقيفه من الله تبارك وتعالى من نسخه، هذا هو، هذا الذي توعدون هذا من جنسه. وكذلك الأمر في الآخر، فإن في بالنسبة لأهل الجنة فإن الله تبارك وتعالى أوقفنا على ما فيها من المتع الكثيرة التي لها أسماؤها أو نظيرها في هذه الدنيا. فعندما يقول الله تبارك وتعالى عن الجنة ولمن خاف ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فعيون الماء التي تجري في الأرض معلومة في الدنيا لكن ليس الماء كالماء. ذوات أفنان، الشجر الذي يكون أفنانه هو أغصانه ملتفة بعضها بعض، معلوم الجنة البستان العظيم معلوم في الدنيا، لكن ليس البستان كالبستان، وليست الجنة كالجنة، أرضا وثمارا ونساء وأنهارا وخمرا ولبنا، كل هذا له جنسه في هذه الدنيا، لكن ليس هذا كهذا، لكن ليس هذا كهذا. هذا الاستعارة، وهذا ليتعظ الإنسان ويعتبر أن الجنة التي توعد، النعيم الذي فيها هذا من جنسها، النعيم الذي في الدنيا هو من جنس ما في الجنة، لكن ليس بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة إلا الأسماء والحقائق مختلفة. وكذلك العذاب الذي يوعد الذي ينذركم الله تبارك وتعالى به جنس موجود. فالشبرس هذه الشجرة لما يقول الله ليس لهم طعام إلا من ضريع، يسميها أهل نجد الشبرس ويسميها الحجاز الضريع، هذه انظروا هذه الشجرة هذا الطعام، قف عنده وتذكر أن يعني هناك من يأكل هذا، فلتستعظ أيها الإنسان. لنأخذ القرآن بمواعظه، الله تبارك وتعالى يوقفنا فيه على هذه الحقائق، هذه الحقائق الغيبية لا نظيرها مما هو في هذه الدنيا، لنستعظ ولنعتذر. هل وقف الإنسان منا عند النار إلى يلمسها، النار يلمسها أو يقترب منها؟ وهل تذكر نفسه ماذا لو وضع فيها يوم ساعة في نار الآخرة عذب بمعصية من معاصيه؟ هل يتذكر الإنسان عندما يعصى أن الله ربما أن يعذبه بمعصية هذه؟ للأسف المنافق يرى أن ذنوبه تمر كالذباب الذي يمر على أنفه، لكن لا يسأل نفسه، الذي المؤمن يسأل نفسه ماذا لو عذبني الله تبارك وتعالى في هذه النار التي وعدها على المعاصي التي ارتكبتها. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واخر.